الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. قال العلامة المحدث محمد العرب الفاسي في منظومته ألقاب الحديث قال: والحسن الذي شروط استوفى إلا كمان الضبط فهو خفى. شرع هنا رحمه الله في بيان الحديث الحسن، والحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهو كالصحيح تماما، إلا أنه يخالف الصحيح في الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خف ضبطه. والحسن سمي حسنا قيل لحسن الظن براويه، كما قال ذلك الجرجاني في كتابه المختصر في أصول الحديث، ويسمى وسطا كما يسميه الذهبي وغيره من أئمة الإسلام، أي أنه مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. والحسن حجة كالصحيح عند جماهير أهل العلم، هو حجة كالصحيح. وشروط الحديث الحسن هي شروط الصحيح تماما، إلا أنه يخالف كما قلنا في الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح تام الضبط والحسن خف ضبطه. ويعرف الحديث الحسن بأمرين، الأمر الأول أو يعرف عفوا راوي الحديث الحسن يعرف راوي الحديث الحسن بأمرين. الأمر الأول أن يختلف كبار الحفاظ في تعديله، والأمر الثاني أن لا يكون جرحه شديدا، فمتى الراوي مختلف فيه كبار الحفاظ وكان جرحه ليس شديدا فهذا هو راوي الحديث الحسن. مثال ذلك ما ذكره الترمذي رحمه الله في جامعه الحديث رقم 3، وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال الترمذي عنه: قال محمد بن عبد الله بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي يحتجون بحديثه، يعني بحديث ابن عقيل. وقال محمد يعني الإمام البخاري هو مقارب الحديث، مقارب الحديث من ألفاظ التعديل عند الإمام البخاري رحمه الله. ذلك قال الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عقيل، قال: حديثه في مرتبة الحسن. وكذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التلخيص لما ترجم أو ذكر عفوا حديث عبد الرحمن بن حبيب، فقال: مختلف فيه. قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره. قال ثم قال: فهو على هذا حسن الحديث، يعني ما دام ان هناك من ضعف وهناك من وثقه فهو على هذه الحال يكون حسن الحديث. فإذا الصدوق هو راوي الحديث الحسن، الصدوق هو راوي الحديث الحسن، وهو الذي يعني اختلف الأئمة في تعديله وتوثيقه وفي توثيقه وجرحه، ومن جرحه ليس بذاك الجرح الشديد. والحسن ينقسم إلى قسمين عند الأمة. الأول حسن لذاته، وهو المراد بالحسن إذا أطلق وما في راو خف ضبطه. والثاني حسن لغيره، وهو الحديث الضعيف الذي تقوى بطرقه، الضعيف الذي تقوى بطرقه. هذا هو الحديث الحسن. قال هنا في نظمه قال: والحسن، يعني الحديث الحسن الذي الشروط استوفى، يعني أنه استوفى كل شروط الصحة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، إلا قال إلا كمال الضبط فهو خف، يعني إلا أنه يفارق الصحيح في الضبط فإن راويه خف ضبطه. فأدق تعريف لحديث الحسن هو ما ذكره ابن حجر والناظم هنا، أنه الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. ابن دقيق العيد رحمة الله عليه والذهبي رحمة الله عليه ذكروا أو ذكر أنه ليس هناك للحديث الحسن تعريف منضبط، ذكر ابن دقيق العيد في كتابه اقتراح، وتابعه على هذا الذهبي في كتابه الموقظة، حتى قال الذهبي: أنا على إياس من ذلك، يعني لا تجد تعريفا منضبطا، كل تعريف إلا وهو منتقد. لكن هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل هو تعريف ابن حجر والناظم هنا الفاسي، هو أدق تعريف في بيان الحديث الحسن. قال بعد ذلك: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. لما انتهى من بيان الحديث الحسن انتقل رحمه الله إلى الحديث الضعيف، والضعيف ضد القوي، وهو ما لم تجتمع فيه شروط القبول. الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط القبول، وسمي ضعيفا لضعف الاحتجاج به، لضعف الاحتجاج به، يعني أن من احتج به فإن جانبه ضعيف فسمي ضعيفا. والضعف له سببان: السبب الأول طعن في الراوي، كقولهم فلان ضعيف، فلان منكر، فلان ليس بشيء، وهكذا، كما قال مثلا الترمذي: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. والسبب الثاني السقط في الإسناد، كقولهم مرسل أو منقطع أو معضل أو نحو ذلك. وكلما يعني كثرت أو كلما كثر السقط في الإسناد كلما ازداد الحديث ضعفا. والحديث الضعيف ليس بحجة عند أهل العلم. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله في صحيح الحديث: شغل عن سقيمه. وذكر هذا أيضا الإمام مسلم والإمام ابن خزيمة وغيرهم من أمة الإسلام، أنهم يعني لا يحتجون بالحديث الضعيفة. فهو ليس بحجة لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال، إلا في حالة واحدة يكون حجة، وهو إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل. فالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول أصبح حجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه في كتابه الأم حديث إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قال لا يثبت مثله وهو ضعيف عند عامة المحدثين، أي بالعمل عليه لا أعلم بينهم اختلافا. ومع هذا العمل على هذا الحديث عند جماهير العلماء، رغم أنه حديث ضعيف كما قال الشافعي وغيره، إلا أن عليه العمل عند عامة الأمة، فإنهم يرون أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه نجس. وإن كانت يعني هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية رشدير بن سعد وهو ضعيف عند الأمة، إلا أن العمل على هذا الحديث أيضا يعني فيما أذكر ما جاء عند أو في المسودة لما قال الإمام أحمد الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح، فقيل له يا أبا عبد الله تقول بهذا الحديث وأنت تضعفه؟ قال إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه، ولكن العمل عليه. نعم، كذلك ما جاء عند الترمذي حديث الحارث الأعور وهو ضعيف عن علي بن أبي طالب رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية، حديث ضعيف. لكن إيش قال الترمذي؟ قال العمل على هذا عند عامة أهل العلم. فإذا كان العمل عليه فإنه يكون حجة، وقد يتقوى، قد يتقوى إذا كان ضعفه يسيرا. نعم، أما ما ذكره حافظ النووي رحمة الله عليه في مقدمة الأربعين قوله اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا قول فيه نظر، فإن الأمة النقاد يعني رخصوا في رواية الضعيف ولم يرخصوا في العمل به، وفرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به. ولعل الحافظ النووي رحمه الله عليه أخذ يعني هذه المقولة مما جاء عند الخطيب الغدادي في الكفاية أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدي قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تسهلنا، انتهى. وهذا لا شك أنه حكاية رواية وليس حكاية عمل، وفرق بين حكاية الرواية وحكاية العمل. قالوا إذا روينا تسهلنا، ولم يقول يعني عملنا به، بل نص العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتاب الأداب الشرعية على أن الإمام أحمد ظاهر مذهبه أنه لا يعمل في الحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات، هكذا قال رحمه الله، أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يعمل في الحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات. بل لو قال الإمام أحمد، لو قال أننا يعني نحتج بالضعيف، لو قال فإن الضعيف عندهم هو ما يقابل الحسن عند الترمذي، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام. والضعيف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ضعيف شديد الضعف، كان يكون فيه راوي كذاب أو متروك، أو يكون حديث شاذ أو يكون حديث منكر، وهذا أبدا ما يقبل ولا يتقوى قط. والثاني حديث ضعيف ضعفه يسير، وهذا يعني يتقوى بالشواهد والمتابعات، فإن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا وله شواهد ومتابعات تقوي فإنه يتقوى بهذه المتابعات والشواهد. قال ثم الضعيف، يعني ثم الحديث الضعيف ما به اختلاله، يعني لم تجتمع فيه شروط القبول. قال في شرط أو أكثر، إما في شرط مثلا فيه راو ضعيف أو انقطع في الإسناد أو أكثر من شرط، أو قد يكون فيه راو ضعيف وفيه سقط في الإسناد، أو فيه اثنان من الرواة ضعفاء وفيه أيضا سقط في الإسناد أكثر من شرط، أو قد يكون معلول، قد يكون إسناد صحيح إسناده صحيح لكن المتن فيه علة. فالشاهد أن الحديث الضعيف لا يعمل به عند جماهير المحدثين، وهو ليس بحجة عندهم إلا قلنا إذا كان عليه العمل فإن الأمة يعملون به. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.